لما تكسرت هذه الركيزة أو كادت أو ضعفت هذه الركيزة أصبحت الحياة الأرضية كأنها قائمة على لا شيء، أو تشعر بأنها أي بدأت المرحلة هم بدأوا، حتى هم يسمون هذا مرحلة الفراغ الروحي، هم بدأوا يسمونها هكذا مرحلة الفراغ الروحي. الفراغ الروحي تنتج منه، ينتج منه انهيار اخلاقي، ينتج منه التلف، تنتج منه الوجوديه، لان الوجوديه معناها في هذا السياق معناها بحث عن اسباب وجود اخرى، لان الاسباب التقليديه فقدت. يجب على هذا المجتمع الذي فقد اسباب، في الحقيقه ماهيش اسباب، مبررات الوجود السابقه التي عاشت عليها اهلنا وسهلا. المبررات التي عاش عليها المجتمع الأوروبي في عنفوان شبابه وفي قمة حضارته، هذه المبررات بدأت تفقد جدواها في الثقافة الأوروبية، في النفوس الأوروبية، في النفوس الأوروبية، بحيث هذه النفوس بدأت تشعر بالفراغ، بدأت تشعر بفراغ. في الفراغ هذا إما يمتلي بالتفاهات مثل الوجودية، مثل أشياء أخرى الانحلال الأخلاقي، أو يمتلي بطريقة أخرى موش يمتلي، يعوض الفراغ أو يحور الفراغ إلى بعملية تناسي. ننسى هذا الفراغ أحسن. فينطلق الشاب والشبان في أمريكا بالخصوص في تناول المخدرات حتى يتناسوا الحواس، حتى لا يشعروا بفراغها، عايزين يمتلوا بأي شيء. فهذا في الحقيقة في صوره العربية هو طبعا انهيار أخلاقي، انهيار ثقافي، انهيار ربما اقتصادي أحيانا في بعض البلاد، وإنما هو في الحقيقة انهيار حضاري. هذه حضارة لم تبقى في اتجاه العقبة، بل هي بدأت في اتجاه المنحدرات. هذا هو ما نترك بعض اللحظات للأسئلة. حاولنا أن نعيد الحضارة الإسلامية. نعم. هي مع ما يتضرر مع النشر القومي واختلاف ثقافات البيئة الإسلامية، صور عمل البلاد المغربية. يعني اختلاف مفهوم الثقافة الإسلامية. طبعاً. ومفهوم التضارب القومية. هي ما بتحب من النشاط الإسلامي أو إعادة الحضارة الإسلامية. نعم. الحلول. نعم، الحلول تأتي أولا بطبيعة المسيرة التي نسيرها اليوم. فلما وهذا من يجب أن يتقدم ويسبق تأسيس الحضارة الإسلامية في هذه المجتمعات، يجب أن يتقدمها تصفية كل النتائج السلبية والتجارب السلبية التي عشناها والتي سعي الإنسان الذي يريد، سعي المنتحر للموت، كما يسعى المنتحر للموت. يجب أن تقع أولا أن تفشل هذه التجارب كلها. وإحنا نرى أننا في هذه المرحلة من الحياة، في هذه المرحلة أحسن نقول من القرن العشرين، نرى أننا فعلا على وشك الاستيقاظ اليقظة في اليقظة من تشويه كل التجارب التي سبقت، ومنها تجربة ما تسميه بنتي القوميات. القوميات حتى في اوروبا فشلت، القوميات في اوروبا فشلت، الفكرة اتتنا من اوروبا، وفي عقر بيتها فشلت كما نعلم، لان اوروبا اصبحت الان تؤسس كيانها مثلا الاقتصادي خصوصا على مفهوم جديد، وهو سوق مثلا المشترك الذي يضم 10 دول من اوروبا. معناه انها ادركت ان القوميات اضرت بوجودها، وفعلا القوميات اضرت بوجودها في هذا منذ بداية هذا القرن، منذ بداية القرن ظهر الضرر اللي ألحقت القوميات بمصير اوروبا. فنحن الان ايضا تقريبا في نهاية هذه المرحلة، ربما والمرحلة كانت ضرورية أيضا، لا يجب أن لا يجب أن لا أن لا نذكر بعض الجوانب الإيجابية في ما قامت به مفهوم القومية في الحقبة التي قامت بها الشعوب العربية والإسلامية بمقاومة الاستعمار. قد يكون أفاد مفهوم قومية، قد يكون أفاد، أنا لا لا أنا لا أعتقد هذا الحقيقة، لا أعتقد هذا، ولكن معليش لا يضيرني أن أسلم بهذا مبدئيا، جدالا أن أسلم لا يضيرني. وإنما أقول القومية أضرت أولا بمن شيدها وهو أوروبا، وانتقلت إلينا عن طريق عن ملتويات وطرق ملتوية، نعرف بعضها ربما ولا نعرف بعضها الآخر، ولكن احنا الآن أظن أيضا في منعطف تاريخي مثل أوروبا، منعطف تاريخي يتبين لنا فيه فشل وإفلاس كل التجارب السابقة، ولما تفلس هذه التجارب السابقة يجب علينا إذن أن نصفي إحنا الحساب، نقول إذن وماذا يأتي السؤال تلقائيا يفرض النفس ولا عقولنا، ماذا نصنع الآن إذا فشلنا في مشروعاتنا الاقتصادية على أساس القوميات، إذا فشلنا في مشروعاتنا السياسية على أساس القوميات، إذا فشلنا أيضا في مشروعاتنا الثقافية على أساس القوميات، حتى نحط مفهوم الثقافة إلى مستوى مفهوم فولكلوري، أصبحت كلمة ثقافة تعني فولكلور، الرقص والغناء هذا هو الثقافة، فإن الثقافة شيء آخر، شيء أعظم من هذا، أجل من هذا بكثير. ما أعتقد أن الإسلام العالم الإسلامي أيضا يتخلص من هذه رواسب ما نسميها القرن الثامن عشر الإفرنجي، سيتخلص منها بخبرته وتجربته، موش به يتخلص منها بالنار، لأنها سيكتوي بتجربته بدأ يكتوي من الآن، بدأ يكتوي كيف قامت قضية فلسطين، ما هي جذورها؟ جذورها هي كما نعلم جذورها أن في حوالي سنة 1908 بدأت فكرة تنبث في العالم العربي، في البلاد العربية، وأن العرب يجب أن يزادوا بحقوق الأمة العربية ومش عارف إلى آخره، فانفصلوا على إخوانهم العثمانيين والآخرون، أيضا انفصلوا على نفس القاعدة، نادوا مثلا بالطرامية، نادوا في وقت اتحاد وترقي، حركة اتحاد وترقي التي أسست في سنة 2006 في تركيا، عزلت هذه الحركة الأتراك، حاولت عزل الأتراك عن العالم الإسلامي، والحركة المضادة لها الحركة العربية حاولت أن تعزل المجتمع العربي عن البلاد العربية عن المجتمع الإسلامي، النتيجة أتت طبعا وعد بلفور، النتيجة هي وعد بلفور، جاءت الحرب العالمية الأولى فأتى وعد بلفور وبدأ يتقرر مصير فلسطين، وإنما كان من الحكمة والسياسة الإنجليزية حكيمة المعبر تأجيل تنفيذ وعد بلفور إلى حرب أخرى حتى أتت الحرب الأخرى فأصبح بحيث في الحقيقة في مقابل تحقيق وعد بلفور في سنة 48، وهذا لم ينتبه منه السياسيون المسلمون في ذلك العهد، لأن كل شعب مهتم بقضية حدود ليس حتى قومية في الحقيقة، قوميات محلية، سوريا قومية ولبنان قومية والكويت أصبح قومية، مدينة أصبحت قومية وعندها جوازاتها وعندها مش عارف، طبعا تونس قومية إلى آخره، بحيث سوريا استقلت على أساس استقلت طبعا بتقرير فرضه تشرشل على الحكومة الفرنسوية في سنة 45-44 طبعا، وفرض على فرنسا أن تحرر لبنان وسوريا، لكن لم نفكر أن هذا كان تمهيدا، لأن السيد تشرشل لا يفكر بخير العرب سواء كانوا سوريين لبنانيين أو غير لبنانيين، هذا كان تمهيدا لتنفيذ وعد بلفور في فلسطين مع الاحتفاظ بما يسمى الصداقات العربية، بما يسمى في منطق وزارة الخارجية الإنجليزية بما يسمى الصداقات العربية، معليش احنا ننشي دولة إسرائيل بالناحية على حساب شعب مطرد شعب كامل، ولكن معليش أنا نأسس دولة جديدة اسمها سوريا ودولة جديدة اسمها لبنان، هذا يقابل هذا أخذ على بند أخذ وعطاء، هذا يجب أن القضية القومية الآن أفلست في هذا القضية القومية أفلست نهائيا، وخصوصا في المجال الاقتصادي لا يمكن لقومي، يعني هذا مش معناها أنني هذا لا يعني أيضا لا أريد أن أتورط في شيء لا يعني هذا أنني أقول يجب إذن أن نقاوم مفهوم مثلا قومية عربية، لا أقول هذا، لأن ربما هذه الخطوة الأولى إذا تحققت تكون هي الخطوة الأولى نحو تأسيس المجتمع الإسلامي المتحضر، أما إذا التفتنا عن كلمة قومية عربية تأتي قوميات أقل منها وأحقر منها، تأتي قومية مثلا القومية الكويتية، القومية العراقية، القومية اللبنانية طبعا، القومية الجزائرية، وفي الجزائر ننتظر أشياء والآن في مخططات استعمارية كما حدث هناك في سنة 20 سنة 36 تقسيم سوريا إلى الشام، تقسيم الشام إلى لبنان وسوريا، الآن يفكرون هناك من يفكر في تقسيم الجزائر إلى بلاد بربرية وبلاد عربية، هناك من يفكر في تقسيم البلاد بحيث قد تتأسس بلادنا وعلى أرضنا قومية ثانية، القومية الجزائرية والقومية البربرية والقومية العربية، هذا هو بنتي ما أرى، طبعا أنت تتصرف الآن، أنت تتصرف بنتي، أنا نزلت في دعوة من الجامعة الإسلامية في خرطوم سنة 39 مع أهلي، فوجدت جوا إسلاميا مرموقا ونشاطا مباركا، وإنما شعرت بأن هناك شبهة تمزق داخلي في نطاق الإسلامي، فخشيت عليهم بسبب هذا التمزق الداخلي. فحاولت أن أجمعهم في حلقة واحدة لأرفق الخلق. ففي الليلة التي اجتمعنا فيها تغيب أحد الطرفين، فطبعا أسفت لذلك ووقع في نفس الحدث أن الحركة لن تستمر. وفعلا مجرد ما رجعت مع أهله إلى الجزائر انقبض عليهم العدو وقضى عليهم جميعا. غير حقيقة، غير حقيقة، غير حقيقة. نتمنى أن هذا مش الحمد لله مكرر، هذا ليس اختلاف جوهري، لأنكم يعني تحومون حول مرتج واحد وهو الله سبحانه وتعالى بالإسلام. والله والإسلام، ولكن أضفت شيء متعمدا لأنني أعرف أن ذهن الإسلام كان من هذا وسبب نكبتي من هذا ليس بالعبادات كما يعتقد البعض. المسلمون اليوم معرضون للتلف، ولا ينقذهم من هذا العبادات. أقول لكم الواقع، إن لم يدخلوا في المعركة الاجتماعية الحضرية